السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ هذا الدرس في هذه الليلة، ليلة السادس من شهر الله المحرم من عام 1439، في شرح هذا الكتاب غاية السول في علم الأصول لابن المبرد رحمه الله، رحمنا وإياه. هذا الكتاب نزل مختصر في أصول الفقه، سهل العبارة ومليء بالمسائل مع الإشارة إلى الخلاف، ثم شرحه المؤلف رحمنا الله وإياه بشرح سماه شرح غاية السول، ضمنه ذكر أصحاب الأقوال وزاد فيه بعض الأقوال، ويمثل لما ذكره من القواعد. وهذا الدرس هو شرح لهذا الشرح، يقتصر على إيضاح القاعدة وبيان مشكلات الألفاظ وضرب الأمثلة فيما لم يذكره المؤلف أو زيادة على ما ذكره رحمه الله وإياه. وكنا قد شرعنا في شرح هذا الكتاب في السنة الماضية، وأنهينا المقدمات اللغوية والمصطلحات التي يذكرها أهل الأصول في أول كتبهم، ثم الحكم ومتعلقاته ولوازمه من الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، ثم ذكر الأدلة، فبدأ بالقرآن الكريم ومسائل تتعلق به، ثم السنة النبوية وما يتعلق بها من مسائل، ثم الإجماع ومسائله، وقد انتهينا من هذا كله بحمد الله فيما مضى. والآن يشرع المؤلف رحمه الله وإياه في المباحث المشتركة ما بين القرآن والسنة. هناك مباحث مشتركة ما بين القرآن والسنة، وهي النسخ وباب الأوامر والنواهي وما يتبعها. فقال رحمه الله وإياه: فصل. والنسخ لغة الرفع والنقل، وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. النسخ مما يعرض للأحكام الثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وقد فسره المؤلف رحمه الله وإياه من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فقال: والنسخ أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، لأن المصطلحات التي يتحدث بها أهل العلم لا تخرج عن المعنى اللغوي، بل هي مأخوذة منه، ولكن إما أنهم يزيدون فيها قيودا أو ينقصون من المعنى اللغوي بعض معانيه فيخصون به معاني يتفقون على إطلاق هذا المصطلح عليه. قال: في اللغة هو الرفع والنقل، يعني أن له في اللغة معنيان، الرفع والنقل. الرفع وفيه الإزالة، كما تقول: نسخت الشمس الظلة. والنقل اللي هو نقل الشيء مع بقائه أو مع عدم بقائه إلى غيره، مثل المناسخات في المواريث ومثل نسخ الكتاب. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: ومنه نسخ الكتاب، فهو نقل وليس إزالة. قال: ويقال نسخ الظل الشمس، يعني نسخ الظل، نسخ الظل الشمس، يعني أزالته. هذا فيه إزالة، فيه إزالة. فقد يكون المعنى للنسخ إما التكثير، وإما أن يكون معنى إيش؟ الرفع. وأقرب هذين المعنيين للمعنى المصطلحي هو ماذا؟ الرفع، كما سيأتي إن شاء الله، وليس النقل، لأن النسخ من حيث الاصطلاح فيه رفع للحكم الثابت. ولهذا قال: وشرعا رفع الحكم احتراز من الزوات الثابت بخطاب أي شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه قاله الشيخ وغيره. الشيخ يريد به من؟ أحسنت، ابن قدامة رحمه الله. إذا أطلق كلمة الشيخ في كتب الأصحاب المتأخرين يريدون به ابن قدامة. قوله رفع الحكم احتراز من الذوات، يعني ليس هو رفع لذوات لذات، لا هو رفع لحكم، والحكم شيء معنوي. قال ما صفة هذا الحكم؟ قال ثابت بخطاب، يعني هذا الحكم سواء وجوب أو تحريم أو إباحة أو كراهة أو استحباب لابد أن يكون ثابت بخطاب شرعي، أراد بدليل شرعي سواء كان خطاب أو فعل، لأن الفعل النبوي ليس خطابا، فلابد أن يكون الحكم المرفوع ثابت بإيش؟ بخطاب. قال متقدم، يعني هذا الخطاب صفته أنه متقدم. ما الذي ينسخه؟ قال بخطاب متراخ عنه. بدأ يشرح الآن، قال وقولهم بخطاب متقدم لتخرج الإباحة الأصلية الثابتة بالعقل، إذ ورود الحكم بالخطاب الشرعي عليها ليس نسخا. يعني يقول ما فائدة أننا قلنا في التعريف أنه رفع الحكم الثابت بخطاب ليخرج بذلك رفع البراءة الأصلية؟ مش معنى رفع البراءة الأصلية؟ نعلم مثلا أن الذمة بريئة من التكاليف، أول ما خرج الإنسان ذمة بريئة من التكاليف، ثم بدأت ترد الأحكام شيئا فشيئا. طبعا في أول الإسلام تعلمون أن شرعت الصلاة ثم الزكاة، وأيضا الزكاة لم تفرض بأنصبتها، والصلاة كذلك تأخر فرضها وبيان يعني ما يتعلق بتفاصيل فرضها إلى السنة تقريبا التاسعة أو العاشرة، ثم بعد ذلك كانت ركعتين ثم زيدت في الحضر، قبل أن يفرض مثلا وجوب رمضان كانت الذمة إيش؟ يعني ذمة الإنسان بريئة ولا مشغولة؟ بريئة. إيش معنى بريئة؟ أنه لا يخاطب بشيء، يعني لو لم يفعل لم يعاقب، هذا معنى البراءة، سميها براءة الذمة. طيب إذا جاء الخطاب وقال صوموا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا الخطاب هذا الآن اللي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام رفع البراءة الأصلية لبراءة الذمة ولا لا؟ فأصبحت الذمة بدل أن كانت مشغولة بريئة صارت مشغولة. هذا الرفع ليس بنسخ، هذا الرفع ليس بنسخ، فابتداء الأحكام يرفع البراءة الأصلية. كانت الذمة بريئة من تحريم الخمر، وكان الصحابة يشربونها حتى نزل تحريمها في السنة السابعة. هذا الحكم وهو التحريم للخمر ليس نسخا لما سبق، لأن ما سبق هو إبقاء على البراءة الأصلية، بحيث أن الإنسان لا يمنع مما يشرب أو يأكل إلا أن يريد فيه نص، فورود النص بالتحريم ليس نسخا. إذن متى يكون النسخ؟ يكون النسخ لحكم قد ثبت بخطاب، سواء كان هذا الخطاب آية أو حديث أو فعل نبوي، مثل رفع استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل بيت المقدس، هذا حكم ثابت بخطاب. ثم جاء الأمر الثاني باستقبال الكعبة، هذا الأمر الثاني يرفع حكم قد ثبت بخطاب. هذا هو النسخ، لا بد أن يكون الحكم المرفوع اللي هو المنسوخ ثابت بإيش؟ بخطاب. ولا بد يكون الناسخ له خطاب، وإنما قال خطاب يا أخوان ليخرج به الإجماع والنسخ، سيأتي إن شاء الله أنها لا تنسخ، وإنما الذي ينسخ هو الدليل من الكتاب أو السنة. بعد أن بين الشيخ رحمه الله بصورة مختصرة التعريف دخل في حج يعني في ثبوته وأنه واقع في الشريعة، والنسخ من الأبواب المهمة التي لا يستغني عنها الفقيه، وهو من القواعد التي لا يتسع نطاقها كثيرا لأنها محصورة في زمن التشريع، في زمن التشريع، وهو أحد طرق دفع التعارض الذي يقع للمجتهد ما بين النصوص الشرعية إذا تعذر عليه الجمع، فإن من طرق دفع التعارض أن يكون أحد النصين منسوخا والثاني ناسخا إذا تعذر الجمع. وهذا النسخ أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين من حيث الثبوت، من حيث الثبوت، فعندنا نسخ ثابت بطريق قطعي هذا لا ينظر فيه إلى الجمع، نسخ ثابت بطريق قطعي لا ينظر فيه إلى الجمع، يعني ما تقول أبجمع ما بين النهي عن زيارة القبور والأمر بزيارتها. ليه؟ لأن الشارع صرح بالنسخ فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإذا صرح الشارع بالنسخ ما في مجال الجمع. وما يمكن أن يقول قائل أبجمع ما بين وجوب صيام يوم عاشوراء وصيام شهر رمضان لأنهما لا يتعارضان، لأننا نقول هنا النسخ ثابت بطريق قطعي فلا مجال للجمع ما بين وجوب صيام عاشوراء الثابت في بعض الأحاديث ووجوب صيام إيش شهر رمضان. هذا نوع. النوع الثاني النسخ الثابت بطريق ظني، النسخ الثابت بطريق ظني، فهذا لا يصار إليه إلا مع وجود التعارض ما بين الناسخ والمنسوخ وعدم إمكانية الجمع، يكون في تعارض ما بين الناسخ والمنسوخ. معنى التعارض يعني أنك لا تستطيع أن تعمل بهما جميعا، فعندك نص يقول انتفع بإهاب أو بجلد الميتة، عندك نص يقول لا تنتفع من الميتة بشيء، ما في مجال أن تجمع بينهما، فإذا تصير إلى ماذا؟ إلى النسخ. هذا إذا صح كلا الحديثين، طبعا إذا صح كلا الحديثين. وعلى كل حال المقصود من ذلك أن النسخ إذا كان ثابت بطريق ظني فإنه أحد طرق دفع التعارض ولا تصير إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين وأن يكون كلاهما يعارض الآخر. قال رحمه الله وإياه وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لقوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الدلائل على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث لا تكلموا في صلاتكم، وقد كانوا يتكلمون فيها قبل ذلك، وكان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشهور عندهم وظاهر وبين وجود ماذا؟ النسخ، وأن الحكم قد يشرع ثم يأتي بعد ذلك ما يرفعه، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام إلا ما سيأتي ذكره بعد قليل. قال خالف أكثر اليهود في الجواز، ولا حاجة لحكاية قولهم في هذا، لكن لأنهم يرون أن شريعة موسى لا تنسخ ذكر أهل العلم قولهم في هذا ليبينوا بطلانه. قال وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف وخلافه إذا لفظي. أبو مسلم الأصفهاني عالم من العلماء الكبار وفيه اعتزال، نقل عنه أنه ينكر النسخ، لكن بعض أهل العلم مثل ما نقل المؤلف هو لم ينكر النسخ وإنما يسميه تخصيصا لا نسخا، فهو يخالف في الاسم وليس في المعنى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وخلافه إذا اللفظي. الخلاف اللفظي هو نختلف أنا وإياك في الألفاظ مع اتفاقنا في ماذا؟ في المعنى. فأنت تسمي هذا نسخا وأنا أسميه تخصيصا، ما دام المعنى واحد لا بأس، إلا إذا كان اللفظ شرعي. والحقيقة أن النسخ من الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن الكريم بصراحة، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها، فأثبت الله جل وعلا النسخ في كتابه. بل حكى الإشكالية التي ممكن يتصورها المخالف أو المعارض من النسخ، وهي أنك تضع وترفع على هواك، أو وش المصلحة؟ يمكن أن بداله شيء فتغيرت المصلحة بالنسبة إليه. حكى الله جل وعلا هذا بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، تفتري وتعدل وتبدل على هواك. ولم يمنع هذا من وجود النسخ. فالإشكالات التي تقع في ذهن المعارض ليس من حلها أنك تبطل القاعدة اللي عندك أو تتنازل عن الحكم الصحيح الشرعي لأجل أن لا يقع المعارض في إشكال. لا، الله تبارك وتعالى يبتلي عباده يا أخوان بالمتشابه ولا لا؟ وكان من الممكن أن يجعل القرآن كله محكم، لكن جعل منه محكما ومتشابها، وستأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا المعنى في أنواع النسخ. قال: ولا يجوز على الله البداء، وهو تجدد العلم عند عامة العلماء، وكفرت الرافضة بقولهم بجوازه، وقد أشار إلى ذلك الرازي في تفسيره، وهو أمر مستنكر. يقع إشكالية في النسخ، وهو أنه قد يقول قائل: إذا كان الحكم الشرعي الناسخ هو الذي فيه المصلحة أظهر، والحكم المنسوخ لا مصلحة فيه، إذن لماذا الله تبارك وتعالى شرع هذا ثم رفعه وشرع ذلك؟ يمكن أن يكون بدا له ولم يكن قبل ذلك يعلم بالمصلحة. هكذا قال بعض الرافضة أنه يلزم من النسخ البداء، بل جعله بعضهم عقيدة، وهو أن الله يبدو له فيغير من الأحكام ما يشاء بحسب ما بدا له. ولا شك أن هذا يعارض النصوص المحكمة التي تدل على كمال علم الله جل وعلا، وأن وجود أي جهل فهو صفة نقص، والله جل وعلا مبرر عن النقص. ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، فتكون المصلحة في هذا الوقت في هذا، ثم تكون المصلحة بعد ذلك في الآخر. والله جل وعلا يخبرنا يا أخوان بهذا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يحكي احترابه: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني ليظهر علمنا في الخلق، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون، ولكن أراد أن يظهر علمه في الخلق. ولذلك ارتد بعض المسلمين لما حولت القبلة، هذا ابتلاء من الله جل وعلا، يبتلي مثل ما يبتلي بالأقدار، يبتلي بالأحكام. يعني مثلا ولدك يلعب وأحد أصدقائك ولا زملائك ولا بسيارته مشى ووطأ على رأسه، منظر مفضع ولا لا؟ فظيع. هذا قدر كتبه الله جل وعلا، وسيخرجه قدره إلى هذا المكان. يبتلي الله تبارك وتعالى خلقه بهذه الأمور، يبتليهم بالأحكام الشرعية التكليفية، ويبتليهم بالأقدار، ليظهر الصابر المطيع المستسلم صاحب القلب السليم والذي في قلبه مرض. الشيخ رحمه الله وإياه يقول: وقد أشار إلى ذلك الرازي في تفسيره في قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فزعموا أن هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى يبدو له بعد أن لم يكن عالما بهذا الشيء، بدا له فيه فتغير أمره أو خبره، ولا شك أن هذا كما ذكرنا مناقض للنصوص المحكمة وقاعدة القرآن الكريم في التعامل مع المتشابه. وماذا؟ الإيمان. الإيمان، نعم، الإيمان به ورده إلى المحكم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: وبيان الغاية المجهولة كقوله تعالى: حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم. في أحكام شرعت ومدت إلى أجل، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. غاية، إما أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا. ثم جعل الله السبيل، وهو الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. هذا النص الآن: حتى يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا، هل إيجاب الحد بعد ذلك على الزاني نسخ لهذه الآية؟ خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف هو أن الآية الأولى مدت إلى غاية، لم تنزل حكما مؤبدا، وإنما جعل لها غاية فجاءت الغاية بعد ذلك، فليس هذا نسخ عند بعض أهل العلم. وبعضهم يقول: لا، هو نسخ وإن جعل إلى غاية، لأن الحكم الثابت وهو الإمساك في البيوت قد رفع، والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتراقب عنه، والمسألة في ذلك يعني محتملة. قال: ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، وكذا قبل وقت الفعل، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور. النسخ قبل التمكن من الفعل، والنسخ قبل العلم بالمنسوخ. عندنا مسألتان: النسخ قبل التمكن من الفعل، والنسخ قبل العلم بالمنسوخ أصلا. النسخ قبل التمكن من الفعل له حالتان: إما أن يدخل وقت الفعل أو لا يدخل، إما أن يدخل وقت الفعل أو لا يدخل. فإذا كان قد دخل وقت الفعل ونسخ، هذا يحكى اتفاقا أنه جائز النسخ فيه. وأما إذا لم يدخل وقت الفعل فهل يجوز نسخه؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم. وأما النسخ قبل العلم أصلا فلا يصح، لأنه لا فائدة فيه. إيش معنى النسخ قبل الفعل؟ عفوا، النسخ قبل العلم يعني يفرض عليك شيء وقبل أن تعلم به ينسخه، فقالوا هذا لا يجوز أصلا لأنه ليس من الحكمة ولا فائدة فيه. وأما مع العلم وقبل الفعل سواء دخل الوقت أو لم يدخل فهو واقع، والشواهد عليه كثيرة، منها نسخ 50 صلاة بخمس علم بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت عنه وخفف، ومنها كذلك ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعضهم يناقش فيقول إنه فعل وعزم على الفعل، لكن فعلا هو قبل الفعل وبعد دخول الوقت. نعم، جيد. أيضا سم مقابل النجوى، يعني ممكن، وهو قوله تبارك وتعالى: إذا نجيت الرسول، لكن عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ورد في بعض الآثار، فعمل بها، لكن بقية يعني عموم الصحابة لم يعملوا بها. جيد. أيضا ما يظهر لي فيها نسخ، لا بد النسخ أن يكون عندنا نصين: نص منسوخ ونص إيش؟ ناسخ. نعم، من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الإنسية اكسروها، فقالوا أو نغسلها، فقال اغسلوها. فالأمر بالكسر في هذه الحالة قد نسخ. الشيخ رحمه الله وإياه يقول: ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة، والصحيح أنه يجوز. قال: ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم. ما في اعتقاد وجوب ولا عزم، فكأنه يشير إلى أنه ما الفائدة من النسخ بعد العلم وقبل العمل؟ حصول العزم والامتثال، يظهر عزمك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة لما امتثلوا ما نزل عليهم في قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. وثبت في الحديث الصحيح أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، ثم نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها سنتهم، أنزل الله في إثرها، في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فيظهر صاحب العزيمة الصادقة والذي يمتثل بمجرد ما يسمع الأمر الإلهي النبوي أو النبوي، فإنه يبادر بالامتثال. لا شك أن هذا فائدة من الفوائد، لكن إذا نسخ قبل العلم أصلا ما في فائدة. قال: خلافا للآمدي، قال: جوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله. يعني أن من أصل الآمدي رحمه الله أنه لا يلزم مراعاة الحكمة في أفعال الله جل وعلا، فإذا ما يحتاج وجود حكمة، فقد ينسخ قبل العلم، لكن قوله مرجوح في هذا. قال: ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور. هذا أيضا مسألة افتراضية، لو افترضنا أن قال صوموا أبدا، صلوا أبدا، هل يدخل عليه النسخ؟ الجمهور يقولون نعم، لأن التأبيد معناه كأنه يقول صوموا أبدا حتى يرد ما يرفعه. قال: وفي نسخ الأخبار خلاف. الأخبار هي التي تحتمل الصدق أو الكذب، وأما الأحكام الإنشائية فهي افعل أو لا تفعل لا تحتمل الصدق ولا الكذب، وإنما تحتمل الامتثال أو عدم الامتثال. فعرفنا أن النسخ يدخل على الأحكام، كان يقول لك افعل ثم ينسخ يقول ما يحتاج تفعل، أو أن يقول لك لا تفعل ثم يأمرك بالفعل، أو ينسخ التحريم إلى الإباحة مثلا. لكن الخبر كان يقول وقع في الزمان الماضي كذا ثم ينسخ، أو سيقع في الزمان المستقبل كذا ثم ينسخ، جمهور أهل العلم يقولون ما لا يمكن أن يدخل النسخ في الأخبار، لأنه يلزم عليه الكذب في الماضي والجهل في المستقبل. إذا قال حدث في الزمان الماضي كذا وكذا ثم قال لا ما حدث، كذب صار. وإذا قال سيحدث في كذا وكذا ثم قال لا لن يحدث، هذا جهل، ما يدري ايش اللي بيصير في المستقبل، وهذا يتعالى الله جل وعلا عنه، فإنه لا جهل في حقه جل وعلا. يقول: وجوزه قوم، ولا شك أن هذا قول ضعيف، وذلك في مطلق الأخبار، فلو أخبر بقيام زيد ثم أخبر بعدم قيامه فليس ذلك بنسخ على الأول، يعني على قول الجمهور الذي يرون أن النسخ لا يدخل الأخبار. قال: لأنه يفضي إلى الكذب، وعلى جوازه، يعني جواز دخول النسخ في الأخبار نسخ لاحتمال تغيره. وقيل: إن جاز تغيره جاز نسخه وإلا فلا. بعض الأحكام تجي بصيغة الأخبار، هذا واحد، مثل: والمطلقات يتربصن. حقيقته شو؟ يجب أن تتربص المطلقة، ومن دخله كان آمنا. إيش معنى يجب تأمين من دخله؟ الصيغة صيغة الخبر لكن يراد به الأمر، هذا ممكن يدخله النسخ. وكذلك ما يخبر الله جل وعلا أنه سيفعله بالعباد أو سيحاسبهم عليه ثم يرفعه عنه، هذا صيغة الخبر يجوز فيه النسخ، كما في قوله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، هذا خبر ولا لا؟ هذا خبر لكنه يدخله التغيير، بمعنى أن تقول لن أحاسبك. هل يلزم من هذا الجهل أو الكذب؟ لا، لكن تخبرني سأحاسبك ثم بعد ذلك تخفف عنه وتقول لن أحاسبك، فهذا خبر ويجوز أن يدخله النسخ لأنه لا يلزم فيه الكذب ولا يلزم فيه الجهل. ثم قال رحمه الله وإياه ولو قيد الخبر بالأبد لم يجز، اختاره الأكثر، وقيل بلى اختاره الآمن وغيره. إذا كان الخبر لا يدخله النسخ وهو عري عن التأبيد فلا شك أنه إذا دخله التأبيد من باب أولى على التفصيل الذي سبق. قال ويجوز النسخ إلى غير بدل، اختاره الجمهور. النسخ من حيث البدل وجوده وعدمه ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. فالنسخ إلى بدل مثل أن ينسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، ينسخ النهي عن زيارة القبور بالأمر بزيارتها، هذا نسخ إلى بدل. وإلى غير بدل خلاف بين أهل العلم، الجمهور يقولون يجوز. مثل ماذا؟ قال كنسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي وتحريم أكل من نام قبل أن يفطر إلى الليلة القابلة. المثال الأول النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأضحية يعني عيد الأضحى أن يدخر أحد، يعني يجمع أو يضع عنده في البيت لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة، إذن يا يأكل أو يتخلص منه يتصدق منه، لا يمكن يدخر. والادخار قديما كان عن طريق التجفيف وكذا، ثم يستخدمونه ويجفف ثم يستخدم بعد ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، ثم بعد ذلك نسخ النهي عن الادخار. الجمهور يقولون نسخه إلى غير بدل، ما في بدل ثاني. هذا المثال. المثال الثاني قال تحريم أكل من نام قبل أن يفطر إلى الليلة القابلة. في أول الأمر كان صيام شهر رمضان أن من أدركه المغرب نائما وجب عليه مواصلة الصيام إلى بكرة. متى يحق له أن يفطر؟ إذا أدركه المغرب وهو مستيقظ. ثم نسخ هذا، نسخ بجواز أن يأكل في الليل كله أدركه المغرب نائما أو لم يدركه. قالوا نسخ إلى غير بدل، هذا قول الجمهور. القول الثاني يقولون لا يسوغ أبدا أن ينسخ الحكم الشرعي إلى غير بدل، لا بد كل بدل. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قيل لهم فما تقولون في هذه الأمثلة؟ ايش قالوا؟ ايش رايكم انتم؟ عندنا مثالان مثل به الجمهور على النسخ الى غير بدل. الاول النهي عن ادخار لحوم الاضاحي، قالوا نسخ الى غير بدل. الثاني من ادركه المغرب وهو نائم وجب عليه مواصله الصيام الى الليله القابله، قالوا نسخ هذا الى غير بدل. أجاب أصحاب القول الثاني بقولهم لا نسلم أن هذا ليس فيه بدل، بل إنه قال كلوا وادخروا، فنسخ التحريم إلى الجواز، والجواز بدل عن التحريم. وهنا كذلك نسخ وجوب الصيام على من أدركه المغرب نائما إلى ويش؟ إباحة الأكل، فلم ينسخ إلى غير بدل. وهذا هو الصحيح، أنه ليس هناك نسخ إلى غير بدل، بل لا بد أن يكون هناك بدل. على البدل يختلف، قد يعود إلى الحكم السابق، قد يعطي حكما جديدا. قال: ويلزوز النسخ بأثقل. النسخ أيضا من حيث البدل، لما نقول إنه إلى بدل، قد يكون نسخ إلى أثقل أو إلى مساوي أو إلى أخف. أما النسخ إلى بدل وإلى بدل مساوي وإلى بدل أخف فهذا لا خلاف فيه. ومثاله النسخ إلى بدل مساوي استقبال بيت المقدس، نسخ باستقبال الكعبة. النسخ إلى بدل أقل تخفيف الصلاة، أحسنت، من 50 إلى 5. وأيضا النسخ إلى أخف، لا هذا إلى أثقل، نسخ وجوب الصيام عشرة للاستحباب يعني، ممكن نعم. سم أحسنت، نسخ المقابلة في القتال من أن تصابر 10 إلى مصابرة 2، نعم. وأمثلته كثيرة. لكن النسخ إلى أثقل قال: كنسخ عاشوراء برمضان، كان يوم واحد ثم نسخ بإيش؟ برمضان. كذلك كان الإنسان مخير أول الصيام، إن شاء صام وإن شاء أطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، ثم نسخ بالحتم. قال: وبأخف كنسخ عدم الفرار من 10 الأمثال بالمثلين. ونسخ التلاوة دون الحكم، هذا تقسيم للنسخ من حيث المنسوخ. المنسوخ قد يكون التلاوة وقد يكون الحكم. التلاوة في القرآن الكريم، فقد ينسخ النص القرآني ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وقد ترفع التلاوة والحكم، لكن لا يجوز رفع القرآن كله لأنه إبطال له. قال: ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ آية الرجم لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم. ولمالك والشافعي وابن ماجة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني من منسوخ القرآن. قال ابن عقيل: علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا. هذا مثال على نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وهو رجم الزاني المحصن. في الصحيحين أن عمر خطب رضي الله عنه فقال: كان فيما أنزل حد الرجم، وقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده. ورد في بعض الألفاظ أنه قال: لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبته. يقول: أخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا أجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة فرضها الله. هذا أيضا من الابتداء للعبادة. قد يقول قائل: ما الحكمة إن الله سبحانه وتعالى ينزل الآية ثم يرفع اللفظ ويبقي الحكم؟ طبعا أول شيء حين نقول الله لا يسأل عما يفعل، لكن أيضا نسلم دائما أن أحكام الله وأفعاله وأقواله كلها ماذا؟ حكمة، حكمة وعلم وخبرة ولطف بالعباد جل وعلا. الجهل هو بالنسبة إلينا، وأما ما بالنسبة إلى الله فهو كمال العلم وتمام الحكمة وتمام الخبرة وتمام اللطف. فيه حكم كثيرة، منها ابتلاء العباد بالعمل ولو لم يعلموا اللفظ. والآن يأتيك أناس ينكرون هذا، بل ينكرون ما هو أظهر من ذلك من أحكام ثبتت في السنة ولكنها لم ترد وين فيه في القرآن الكريم. فكيف عاد إذا كان يقول تزعمون أن فيها تلاوة أصلا وبقي حكمها؟ وقد ظهر هذا قديما وما زال يظهر حديثا، ابتلاء من الله جل وعلا واختبار العباد في من يسلم ينقاد الحكم الشرعي، ومن إيش يطلب أن يعرف كل شيء. المؤمن فيما يتعلق بربه جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم يسلم. عندنا ناس زادوا العيار شوي فعطوا هذه المنزلة للمشايخ أو الإمام أو العالم، وهذا لا يسوى. وفي المقابل ناس جفوا مطلقا فلم يقبلوا هذا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعرفوا عين الحكمة، وهذا خطأ وهذا خطأ. ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عين الحكمة ولا من العلماء، خلاص انتهينا. من سلم هذا هو المؤمن، ومن إيش ارتاب وتردد هذا في قلبه مرض، في قلبه مرض. زيادة ذلك حتى يصل إلى أناس غير معصومين هذا خطأ. يجيك واحد يقول لك أشياء وقصص يعني مستبعد أنها تقع، لا نصدق ولا نكذب، من الممكن أن تقع كرامات ممكن، لكن إذا كانت خلاف المعتاد فلا نصدق ولا نكذب لأنها ليست عن معصوم. فأنت إذا كذبت بها ما كفرت، ولا الإنسان غير معصوم، ممكن أن يصدق ويمكن يكون إيش كاذب، إذا لا إذا رأيت بعينيك. لكن هو يخبر عن شيء وقع، كان يقول قرأت 42 مرة سورة الفاتحة على واحد فشوفي من السرطان، ممكن يكون شرط أن أصدقه ولا لا، إلا إذا رأيت بعيني. لكن هل معنى ذلك أني أبطل أن الآية تنفع؟ لا، ما أبطلت هذا. لكن هل هذه القراءة التي قرأها هي التي يقع بها؟ الله أعلم، ممكن يقع بها النفع وقد لا يقع بها النفع. عائشة قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ونفتت عليه ومات صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقرأ أنت الإنسان على هذا ويموت، وتقرأ على شخص مريض ولا يشفى، وتقرأ على شخص آخر ويشفى. هذه بيقدر الله جل وعلا، وهذه أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، مثل ما يحدث للطب. يعني واحد يدخل العملية القلب ويشفى ويطلع ما شاء الله ويقعد 20 سنة ما فيه إلا العافية، وواحد يدخل نفس العملية ونفس الأطباء وكل شيء بإذن الله يموت. هذه أقدار يقدرها الله جل وعلا كما يشاء ليظهر عجز العباد. فمن الابتلاء أن يرفع الله جل وعلا اللفظ ويبقي الحكم، وقد أشار إلى هذا أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا أجد الرجم في كتاب الله. قال: وعكسه وهو نسخ الحكم دون التلاوة. نسخ الحكم دون التلاوة، قد يقول قائل شو الفائدة؟ يعني القرآن معرض كذا في نصوص تاريخية ما فيها فائدة، هذا مكتوب ويقوله بعضهم. فنقول له: الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويرفع ما يشاء ويبقي ما يشاء. ومن أنواع ومن فوائد أصلا هذا ابتلاء أمثالك بمثل هذا، أنك تؤمن وتسلم به، وبخاصة إذا كان شيء صريح. الآن يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية، لا تحتمل أن الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه، لفظ عام شامل لكل واحد. قال: الذين يطيقونه، ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصموا. نعم، رفع بعض الآية السابقة وبقي حكمها، وعلى الذين يطيقونه رفعت عن الذين يطيقون وبقيت على الذين لا يطيقون. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا على قول بعض أهل العلم. نعم، فيه خلاف، هل الآية السابقة منسوخة بالآية الثانية، أو أن المقصود بالآية في قوله تعالى متاعا إلى الحول أنه لو وصى الزوج أنها تبقى سنة بقيت؟ بعض العلم يقول هذا، وإن كان الصحيح أنها نعم كانت تبقى سنة ثم نسخت ب4 أشهر و10. قال: ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. من شروط النسخ أيها الإخوة أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ أو أقوى منه، لأنه رفع، والرفع لا يمكن أن يكون بشيء أضعف. ولهذا قلنا: الإجماع لا ينسخ كما سيأتي، والقياس لا ينسخ، لا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. والذي يساوي القرآن قرآن مثله، والذي يساوي السنة سنة مثلها. وقع خلاف بين أهل العلم في نسخ القرآن بالسنة وفي نسخ السنة بالقرآن، سيحكيه المؤلف رحمنا الله وإياه. وكذلك المتواتر بالآحاد، ترفع المتواتر بالآحاد. الشيخ رحمه الله يقول: مثال نسخ الكتاب بالكتاب كما قدمنا، والأمثلة على ذلك كثيرة كما سبق. قال: وكذلك يجوز نسخ متواتر السنة بمثله. ما في مثال في الحقيقة لنسخ متواتر بمتواتر، لأنه يندر أن يوجد، لكن الأمثلة على الآحاد كثيرة. ولهذا قال: وكذلك آحادها بمثله، والأمثلة في ذلك كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله وإنها مثال، والمثال لا يعترض وإنما هو ضرب مثال. قال: كحديث عبد الله بن عكيم في قوله: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية ولا جلد. ناسخ، يعني هذا النص ناسخ لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولحديث شاذ ميمونة. إذن الحديث عبد الله بن عكيم ناسخ لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا مثال على نسخ الآحاد بالآحاد، سنة بسنة. نجي الآن لتغاير السنة والكتاب. قال: ونسخ السنة بالكتاب على الأصح. نسخ السنة بالكتاب يعني تصير السنة إيش؟ منسوخة. والناسخ القرآن الكريم. قال: اختاره الأكثر كنسخ صلاته عليه الصلاة والسلام المنافقين بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على المنافقين. نسخ هذا بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكنسخ أمره عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء بشهر رمضان. صوم يوم عاشوراء ثابت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في المدينة: من أصبح صائما مفطرا، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك فليمسك. ثم لما فرض شهر رمضان ترك الأمر بصيام عاشوراء. ومن أمثلته أيضا ذكر أهل العلم أن اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أن من جاء مسلما يعيدونه إليهم أنه نسخ هذا بقوله جل وعلا: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإن علمتموهن فلا ترجعهن إلى الكفار. فنسخ الحكم في حق المؤمنات وبقي في حق المؤمنين. قال: أما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز العقل. الآن جاء العكس، وهو القرآن هو المنسوخ والناسخ الشو السنة النبوية. إما أن تكون السنة متواترة أو آحاد. بدأ بالمتواتر، قال: من الناحية العقلية جائز لأنه متواتر في مقابل متواتر. لكن في الشرع هل يجوز؟ قال: يجوز في رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب. طيب، هل وقع؟ قال: ثم قيل وقع، اختاره ابن عقيل، وقيل لا، اختاره أبو الخطاب. ثم قال: ولا يجوز في رواية أخرى، اختاره ابن أبي موسى والقاضي والشيخ. إذن نسخ القرآن بالسنة المتواترة فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول جائز، وهؤلاء اختلفوا على قولين: القول الأول واقع، والقول الثاني لم يقع. الذين قالوا إنه وقع مثلوا له بقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم، لا، آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: هذا نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا لا وصية لوارث هي التي رفعت حكم الوصية للوالدين في الآية السابقة. هذا الذين قالوا بالوقوع. الرواية الثانية عندنا في المذهب أنه ليس بجائز ولم يقع، وطبعا نفي الجواز يستلزم نفي الوقوع، وهذه الرواية انتصر لها ابن قدامة رحمه الله والقاضي، وهو قول الإمام الشافعي الذي صرح له به في الرسالة وانتصر له بكلام طويل، أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله لا ينسخ بالسنة. طيب وما تقولون في الآية السابقة مع الحديث؟ قالوا ليس هو النسخ بالسنة، وإنما النسخ بالقرآن في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة في الحديث قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن الآية في المواريث في سورة النساء هي التي نسخت إيش؟ الوصية للوالدين، وبقيت للأقربين الذين لا يرثون. والمسألة لها غور ولها ملحظ نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله وإياه، لا يتسع المقام بذكرها، إنما يعنينا الآن أن المسألة محل خلاف بين العلم وخلاف قوي، ولم يعني الحقيقة يصح مثال على نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. قال ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا اختاره الأكثر، وقيل بلى قطع به القاضي. هذه تابعة للمسألة السابقة، يعني نسخ القرآن بالسنة متواترة أو آحاد، المتواتر فيه خلاف والآحاد كذلك فيه خلاف. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد اختاره الأكثر، وجوزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل. يعني هل يجوز نسخ المتواتر بآحاد؟ بعض أهل العلم يقول لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ والآحاد أضعف من المتواتر فلا يرفعه. الفريق الثاني يقول يجوز، وهو قول داود واختاره من المتأخرين الشنقيطي رحمه الله وإياه، يقول يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن كلاهما في درجة واحدة من حيث الدلالة وكذلك من حيث الثبوت، وإنما في تفاوت في الكثرة وهذه لا أثر لها في الثبوت، تفاوت في الكثرة لا أثر لها في الثبوت. وقد قبل الصحابة خبر الآحاد في رفع استقبال بيت المقدس، كانوا يصلون الفجر إلى بيت المقدس، فجاءهم آت وقال أشهد بالله لقد نزل على رسول الله آية أمر باستقبال الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، رفعوا الثابت عندهم المتواتر بخبر آحاد فدل على جوازه. هذا ما تيسر شرحه في هذا الدرس فيما يتعلق بالنسخ، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إذا في سؤال. نعم يا أحمد. نعم سمع. لا يمكن أن تثبت، أن تقول الآن أن الأخبار يمكن نسخها ولا يلزم عليه الكذب لقوله تبارك وتعالى ويتبدو ما في أنفسكم وتخفوا حسبكم بالله، ولا لا نسخ، لا تستطيع أن تثبت قاعدة كلية بواقعة واحدة، فحينما تقول النسخ يدخل الأخبار يتبادر إلى الذهن الأخبار السابقة والأخبار المستقبلة كلها صالحة للنسخ صح؟ لما يقول الشارع سيقع بعد كذا كذا ثم يقول لن يقع، شو يصير هذا؟ لما يقول أن نوح عليه السلام مكث 1050 عاما ثم يقول لا ترى مكث 850، شو يصير هذا؟ ولذلك بارك الله فيك، ولذلك الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه الأخبار التي تقبل التغير يجوز فيها النسل، هذا كذا يضبط. أما تقول الأخبار مطلقا لا، مشكلة هذه. لكن حينما تقول الأخبار التي تقبل التغير، مثل وإن تبدو ما فيها وسكون تخفي حاسبكم بالله، مثل ما تقول ترى بختبركم بكرة ثم تقول لا لن أختبركم، هذا يسوق فيه أن يقال فيه مثل هذا، لأنه يؤول أصلا إلى ويش؟ إلى التكليف، يقول إلى التكليف، لكنه ساغه بمساغ الخبر، يقول أنا سأحاسبه، يعني يجب أن تحترز مما تحدث ولا لا، ثم نسخ ذلك عنك، يعني لا حرج عليه. فهذا نعم. أما أن تقول الأخبار يدخلها النسخ، ما أظن أن هذا يعني، ولا وش رأيك؟ نعم. سم أحسنت. يعني مثلا الآن لما يقول استقبل بيت المقدس ثم يقول لك استقبل الكعبة، ممكن تجمع بينهم؟ ممكن تجمع بين استقبال بيت المقدس والكعبة؟ يعني متنافية صح؟ فهذا معنى أنه لابد أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض، بمعنى أنه لا يمكن الجمع بينهما. لا يكون التخصيص. والله أنا ما يعني ما حق أقول يعني كيف يكون قولهم في الخلاف مع الأصفهاني لفظي ومثل هذا المثال لا يقبل التخصيص أصلا، يسميه تخصيص في الأزمنة، في الأزمنة، لأن التخصيص على نوعين، تخصيص في الذوات وتخصيص في الأزمنة. هو يقول تخصص استقبال بيت المقدس ب13 سنة في مكة و16 شهر في المدينة، ثم نقلك إلى، فكان تخصيص في الأزمنة وليس في الذوات. نعم. إلى غير بدل، هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ إذا كان المقصود إلى غير بدل بمعنى العدم المحض، لا يجوز. وأما إذا قصده لغير بدل، يعني بدل مماثل، يعني كان يقول يجب كذا ثم قال يجب كذا شيء آخر، لا ما يلزم. لكن يكون بدل، لا بد من بدل. كل الأمثلة التي ذكرها الجمهور على نسخ بلا بدل لا تسلم، بل لها بدل آخر، إما عود الحكم إلى ما سبق أو يأمر بأشياء أخرى مقابلة لما نسخه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.